أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا فلا يحوي نزقاً.